فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال طويل مختصره أن السائل يشتكي من الوساوس وأنه لديه مشاكل كثيرة، فبماذا توجهونه وفقكم الله؟ نوجهه بأن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الوساوس من الشيطان، يكثر من الاستعاذة من الشيطان، يستعمل الورد في أول النهار وفي آخره، ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، وأن لا يلتفت إلى الوسواس بل يرفضه ولا يتأثر به أبدا، وبهذا إن شاء الله سيشفيه الله منه. نعم.